القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود عبد الرحمن أحمد مهران، المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا راجل داخل على 70 حضرات من أكتر من سنة، وأنا بصرف مساعدة شهرية لأن أنا عندي خشونة حادة في المفاصل وانعدام إبصار في عيني الشمال. طبعا واحد في الظروف الصحية دي وفي سن ده صعب جدا يقدر يشتغل زي زمان. طب مطلوب يكون في مصدر للرزق يساعد على المعيشة، وكانت المساعدة الشهرية اللي بصرفها من وزارة التضامن الاجتماعي صرفتها زي ما قلت لحضراتكم أكتر من سنة، لكن فوجئت في شهر 4 اللي فات بوقف المساعدة. وساعتها لما سألت البهوات عن السبب قالوا لي حضراتهم: أبدا، شوية إجراءات وورق لازم يتستف. طب ما الورق يتعمل والمساعدة شغالة مش لازم توقف يعني؟ لا، ما استمرارها من عدمه متوقف على الإجراءات دي يا مواطن. إجراءات إيه بقى؟ هنحولك على الكوميسيون الطبي في ملاوي، هو اللي هيحدد إن كنا هنستمر في صرف المساعدة أو هنوقفها على طول. وحولوني على ملاوي حضرات، وهناك قالوا لي مالكش حق في صرف المساعدة، واشتكيت. حولوني على مستشفى بني سويف، برضك قالوا لي مالكش حق في صرف المساعدة. ازاي؟ مانيش عارف. ماني قدامكو، السن لوحديه كفاية، ما بالكم بقى بأمراض المفاصل وضعف النظر. المساعدة كام جنيه مش هيأثروا معاكم، لكن والله بيأثروا معايا أنا بشكل كبير جدا. كنت بتسند عليهم بدل زل السؤال، وأنا صرفتها حوالي 13 شهر يا حضرات، وبعدها وقفت وأنا زي ما أنا ما تغيرتش، بالعكس التعب زاد. يبقى المساعدة توقف ليه؟ دي كل شكوتي يا سادة، وأملي إن المساعدة اللي كنت بصرفها ترجع لي تاني. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.